طيب الحمد لله والصلاة والسلام على آله وصحبه ومن ما بعدين وصلنا. بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن تبع هداه. أما بعد، قال المصنف رحمه الله تعالى: وعن جابر رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم قال لمريض صلى على وسادة فرمى بها وقال: صلي على الأرض إن استطعت، وإلا فأومئ ماء واجعل سجودك أخفض من ركوعك. رواه البيهقي بسند قوي، ولكن صحح أبو حاتم وقفه. قال الشارح رحمه الله: وعن جابر رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لمريض صلى على وسادة فرمى بها وقال: صلي على الأرض إن استطعت، وإلا فأومئ ماء واجعل سجودك أخفض من ركوعك. رواه البيهقي بسند قوي، ولكن صحح أبو حاتم وقفه. الحديث أخرجه البيهقي في المعرفة من طريق سفيان الثوري، وفي الحديث: فرمى بها وأخذ عودا ليصلي عليه فأخذه فرمى به، وذكر الحديث. وقال البزار: لا نعرف أحدا رواه عن الثوري غير أبي بكر الحنفي. وقد سئل عنه أبو حاتم فقال: الصواب عن جابر موقوفا ورفعه خطأ. وقد روى الطبراني من حديث طارق بن شهاب عن ابن عمر رضي الله عنهما قال: عاد صلى الله عليه وآله وسلم مريضا، فذكر هو في إسناده ضعف. والحديث دليل على أنه لا يتخذ له المريض ما يسجد عليه حيث تعذر عليه سجوده على الأرض. وقد أرشده إلى أنه يفصل بين ركوعه وسجوده فيجعل سجوده أخفض من ركوعه، فإن تعذر عليه القيام والركوع فإنه يومئ من قعود لهما جاعلا الإيماء بالسجود أخفض من الركوع، أو لم يتعذر عليه القيام فإنه يومئ للركوع من قيام ثم يقعد ويومئ للسجود من قعود. وقيل في هذه الصورة: يومئ لهما من قيام ويقعد للتشهد. وقيل: يومئ لهما كليهما من قعود ويقوم للقراءة. وقيل: يسقط عنه القيام ويصلي قاعدة، فإن صلى قائما جاز، وإن تعذر عليه القعود أو مأ لهما من قيام. قال رحمه الله تعالى: وعن جابر رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لمريض صلى على وسادة فرمى بها وقال: صلي على الأرض إن استطعت، وإلا فأومئ إيماء واجعل سجودك أخفض من ركوعك. رواه البيهقي بسند قوي، ولكن صحح أبو حاتم وقفه. وعن جابر رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لمريض صلى على وسادة فرمى بها وقال: صلي على الأرض إن استطعت، وإلا فأومئ إيماء واجعل سجودك أخفض من ركوعك. رواه البيهقي بسند قوي، ولكن صحح أبو حاتم وقفه. الحديث أخرجه البيهقي في المعرفة من طريق سفيان الثوري، وفي الحديث: فرمى بها وأخذ عودا ليصلي عليه فأخذه ورمى به، وذكر الحديث. وقال البزار: لا يعرف أحد رواه عن سفيان الثوري غير أبي بكر الحنفي. وقد سئل عنه أبو حاتم فقال: الصواب عن جابر موقوفا ورفعه خطأ. لكن الشيخ ناصر يصحح رفعه، وقد وجد من يتابع هذا الذي يعني هذا الوقف، من وقفه فتابع من وصله غير الذي وقفه من متابع آخر، وصح الشيخ ناصر رفعه يعني. وإذا لم يكن ذلك فكذلك الآثار الثابتة عن عبد الله بن عمر رضي الله تعالى عنه وصحت عنه أنه كان يفعل ذلك، وقد نهى عن مثل هذا كما مر بنا من قبل، يعني لما رأى الرجل يسجد نهاه عن مثل هذا الفعل وقال له: أومئ إماء. فدليل على أن الحديث له أصل يعني ثابت. وروى الطبراني من حديث طارق بن شهاب عن ابن عمر قال: عاد رسول الله صلى الله عليه وسلم مريضا فذكره، وفي إسناده ضعف. والحديث دليل على أنه يتخذ المريض ما يسجد عليه، أنه لا يتخذ المريض ما يسجد عليه حيث تعذر سجوده على الأرض. وقد أرشد إلى أنه يفصل بين ركوعه وسجوده ويجعل سجوده أخفض من ركوعه، هذا على ما سبق. فإن لم تستطع، لأن هذا لما رآه جالس ويفعل ذلك، ففيه دلالة صلى على الأرض، يصلي على الأرض. ولهذا قال: وعن جابر أن قال لمريض صلى على وسادة، فدليل على أن المريض كان ماذا؟ جالسا ولم يكن قائما، وإنما أراد أن يوصل رأسه ماذا؟ للسجود فجعل الوسادة لذلك. يعني الأصل في الصلاة هذا هو أنه كان مريضا أي صلى جالسا ليس قائما. إذن فما يقوله بعد ذلك ما عندهش دخل في هذا يعني. قال ما يسجد عليه تعذر سجوده على الأرض وقد أرشده إلى أنه يفصل بين ركوعه وسجوده ويجعل سجوده أخفض من ركوعه. فإن تعذر عليه القيام والركوع هذا هو كأنه كان قادر على القيام والركوع يعني. وإحنا الآن النص ما فيش أنه كان قادر على القيام والركوع، وإنما رأى يصلي فجعل ذلك أو لم يتعن عن القيام والركوع، فإنه يومئ من قعود لهما كما نص يفيده ذلك. وكذلك عبد الله بن عمر الذي ذكر الأثر أنه رأى رجل ماذا عاد رسول الله صلى الله عليه وسلم مريضا فذكره، يعني ذكر نفسه أنه مريضا دليل على أنه ما استطاع القيام. قيام والركوع فإنه يومئ من قعود لهما جاعلا الإيماء بالسجود أخفض من الركوع، أو لم يتعذر عليه القيام فإنه يومئ للركوع من قيام ثم يقعد ويومئ. ودائما ترجع للأصل الذي مررنا به ماذا ما استطاع في الفريضة، ما استطاع فعله يجب أن يفعله. واضح؟ كل أمر استطاع أن يفعله يجب عليه أن يفعله. وما تعذر سقط، وما تعذر سقط. وهنا فجعل الفيصل بين الركوع والسجود بالإيماء، يعني أن يكون هذا أخفض من هذا. ومر ولا النبي صلى الله عليه وسلم في هذه النصوص الواردة الكثيرة عن تعالي المريض قال واجعل ركوعك أخفض من، واجعل سجودك أخفض من ركوعك، دليل على أن الركوع والسجود ماذا بكل الجسم. وثبت أنه صلى الله عليه وآله وسلم أنه صلى على الدابة النافلة فكان يومئ ماذا برأسه، يعني في ذا تعذر عليه الإماء، لأن هذا كان ماذا فعل، رفع وسادة وسجد إليها، يعني فعل هذا وسجد إلى الوسادة، هذا يعني كأنه نزل إلى الوسادة. واضح؟ فإذا فدليل هذا أنه فعل حركة بجسمه كاملا. والنبي صلى الله عليه وسلم ثبت عنه أنه صلى يعني بالنسبة للفوق النافلة فوق الراحلة فكان يومئ برأسه إماء ويجعل ركوعه ماذا أو سجوده أخفض من ركوعه. فهذا الإماء يكون بهذه الصورة في هذه الحالة، يعني إما بالجسم كاملا وإما بالرأس. نعم. إما بالظهر ولا بالرأس كل ما عنديش أولى، كل منهما جائز. هذا قال له أومئ إماء دليل على أنه أجعل، هو جعل وسادة، فدليل على أنه هذا إما بالظهر. بالنسبة للنصوص على المريض هذا قال واجعل ركوعك مع الوسادة يدل على أنه ماذا هذا الفريضة أنه أومأ، لكن حتى نبين أنه كذلك يجوز له إن لم يستطع أن يومئ ماذا برأسه حتى يسمى صلى يعني. شيخ كيف يكون الإماء بالظهر ولا يكون بالرأس؟ هو سأل عن الإماء قال الإماء بالظهر أو بالرأس. عندنا قلنا ثبت أنه كان يومئ في النافلة برأسه، إيش معنى هذا؟ لا يخفي الظهر. الظهر وشو؟ الحالة الثانية الرأس ثابت والظهر هو اللي يتحرك. عندما قال يومي وإمامي قلنا بالرأس، ثبت بالرأس هو أن الجسم باقي على هيئته والحركة بالجسم، فالحركة ماذا؟ بالرأس. وقال واجعل الآخر أراد ماذا يفعل؟ أراد أن يجعل السجاد وينزل بكله، فهذا أصبح إيمان بماذا؟ بالجسم كاملة. مستحيل واحد يوم هكذا ما يهبط شراشيد هكذا متى. إذا قال رحمه الله فإنه يومئ للركوع من قيام ثم يقعد ويومئ للسجود من قعود. وقيل في هذه الصورة يومئ لهما من قيام ويقعد للتشهد. قيل وقيل وقيل ولم يقل ما استطاع فعله أتى به بلا قيل ولم يقل ولا بأي حالة أخرى لحد ذاتها، ما استطاع فعله يجب أن يأتي به، ومن لم يستطع فليس مطالب بذلك. واضح هذا هو يعني. قال في هذه الصورة يومئ لهما من قيام ويقعد للتشهد، وقيل يومئ لهما كليهما من القعود قراءة، وقيل يسقط عنه القيام ويصلي قاعدا إلى غير ذلك. فإذا صلى قائما جاز، وإن تعذر عليه القعود أو مأ لهما من قيام. كل هذا شيء زيادة. هو كان يتكلم النبي صلى الله عليه وسلم مع من؟ مع مريض، والمريض صلى جالسا فقال له واجعل سجودك أخفض من الركوع، هذا ما علينا. فما استطاع فعله يجب أن يأتي به. واضح؟ ما استطاع فعله يعني. وهنا هل الأولى الجلوس على الأرض أو الجلوس على الكرسي؟ ما دام الإماء وعدم السجود على الأرض دليل على أنه كالكرسي كال، يعني يبقى الأمر أريح لمن؟ للمريض. يعني ما دام الآن كله جالس والسجود والركوع أخفض، يعني فما هو فيه راحة المريض هو أولى، فإذا كان فيه راحة أنه على الكرسي أولى له يفعل ذلك، وإذا كان الجلوس فعلى الجلوس ما يرتاح به المصلي. شيخ ألا يمكن أن نقول أن الجلوس على الأرض أولى ما دام أن النبي صلى الله عليه وسلم فعله لما مريض تربع؟ كش إشكالية يقول ما يستطيع هو أولى ما دام ما نقدرش نقول، ما قلت لك إحنا الأولى ما يستطيع ما يريح المريض. سمعتني ولا لا؟ يعني احنا نتكلموا على حالة المريض، ما فيه راحة في المريض هو له مال أو لا، لأنه يصلي. أما نبحث عن كيفية مررنا به المرة الماضية كيف يصلي وهو جالس، قلنا ماذا؟ متربعا، لأن عائشة قالت أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى ماذا؟ متربعا، فهو الأولى إذا كان في هيئة الجلوس أن يكون متربعا. نعم. احنا قلنا ما استطاع فعله يأتي به، يدير عملية تاع العينين، يجلس هاك يحط يديه، ما استطاعش يهبط راسه. فهمت انا كلام؟ فهمت كلامي انا؟ قلت لك ما استطاع اتيان به يجب ان يأتي به، يعني اذا كان في وسعه انه يركع هكذا ويسجد يجعل يديه هكذا فليجعل يديه، يواجب لا بد ان يأتي به، لانه من مواطن السجود التي يستطيع فعلها. سبعة أعضاء التي يسجدها يستطيع فعلها، فإيش يسقط عنه؟ الجبهة والأنف. فعلاش قلت أنا باش نخرج من إشكالية هذا الكلام نتاعو اللي قالوا كل تحت هكذا وقيل وقيل وقيل، قلت لهم ما استطاع فعله يجب عليه أن يأتي به، فيصبح هذا الآن أمر يرجع إلى من؟ إلى المريض لا إلى غيره. مقدرش واحد ينزل معنا، يعني هذه دائما بدل خاصة في الأمور هذه يسموها في الأعذار الشرعية، ليس العالم الذي يحددها، وإنما يحددها المبتلى. قال فمن كان منكم مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخرى، فهذا من يأكل ومن لا يأكل يرجع إلى من؟ إلا في بعض الأمراض التي لا يدركها الإنسان، ما يضبطهاش الإنسان بعد ذاتها، هذه يرجع أمرها لمن؟ طبيعي. للطبيب. فكان بعض الأمراض الآن اللي الإنسان المريض لا يرى تبعة فعل الذي يفعله، يعني يكون مثلا عنده السكري والبنكريرا خدامة شوية، وهو يحب يجهد نفسه حتى مال يصوم، ويصوم الأسبوع الأول، الأسبوع الثاني يقضي على حاله، فالأيام الأسبوع الأول كان ماذا؟ هو يرى قدرة، لكن بعد ذلك يؤدي به لما هو أعظم، فهذا يحددها من؟ طبيب. أما قبل ذلك فالأمر يعود إلى المكلف، وليس لعالم أن يحدد هذا حال الاضطرار. فمن كان منكم مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخرى، ولهذا قال لو وخذتني شوكة لفتر. الآن لما نسمع مثل هذه الكلمة احنا أنا لو كنا يقولها واحد معاصر وتوصل تقوم عليه الدنيا وتقوم، وكيف هذا الشوكة يفطر وفي هذا الإنسان وخلى جمهور العلماء وخلى جمهور إلى غير ذلك وجمعه. هو لا، هذه الأمور تركها الشارع لمن؟ للمكلف. فالعالم يرشده نحال الفساد نحال الحوت، قالوا فإن لم تفأوا إيمان واجعل ركوعك من هذا ذك، أنت وين يوصل ركوعك وين يوصل سجودك؟ هذا أمر لمن؟ للمريض. مدام ما استطاع أن يسجد ويصل إلى الأرض، فوين حد الركوع وين حد السجود؟ هو اللي يحدده الآن، يعني قد يكون هذا الركوع وسجود هذا فبحسب حاله. إذا لا يستطيع أي إنسان أن يأتي في مثل هذه، وين كاين رخص الشرع الرخص الشرعية هذه ومن يقوم بها، هذه ليس للإنسان أن يدخل فيها ويتدخل فيها، لا عالم لا غير عالم، ترجع لمن؟ للمكلف، هو الذي أدرى بحاله، وإنما العالم يعينه على تحديد هذا الأمر هذا والوصول إلى أقرب ما يكون. نعم تفضل. قال المصنف رحمه الله تعالى: باب سجود السهو وغيره من التلاوة والشكر. عن عبد الله بن بحينة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم صلى بهم الظهر، فقام في الركعتين الأوليين ولم يجلس، فقام الناس معه حتى إذا قضى الصلاة وانتظر الناس تسليمه كبر وهو جالس وسجد سجدتين قبل أن يسلم ثم سلم، أخرجه السبعة، وهذا لفظ البخاري. وفي رواية لمسلم: يكبر في كل سجدة وهو جالس ويسجد ويسجد الناس معه مكان ما نسي من الجلوس. قال الشارح رحمه الله: وعن عبد الله بن بحينة رضي الله عنه تقدم ضبطه وترجمته، وتكرر على الشارح ترجمته فأعادها هنا، أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى بهم الظهر فقام في الركعتين الأوليين بالمثناتين التحتيتين ولم يجلس، هو تأكيد لقامة من باب أقول له ارحل لا تقيمن عندنا، فقام الناس معه حتى إذا قضى الصلاة وانتظر الناس تسليمه كبر وهو جالس وسجد سجدتين قبل أن يسلم ثم سلم، أخرجه السبعة، وهذا لفظ البخاري. الحديث دليل على أن ترك التشهد الأول سهوا يجبره سجود السهو، وقوله صلى الله عليه وآله وسلم صلوا كما رأيتموني أصلي يدل على وجوب التشهد الأول، وجبرانه هنا عند تركه دل على أنه وإن كان واجبا فإنه يجبره سجود السهو، والاستدلال على عدم وجوبه بأنه لو كان واجبا لما جبره سجود السهو، إذ حق الواجب أن يفعل بنفسه لا يتم، إذ يمكن أنه كما قال أحمد بن حنبل واجب، ولكنه إن ترك سهوا جبره سجود السهو. وحاصله أنه لا يتم الاستدلال على عدم وجوبه حتى يقوم الدليل أن كل واجب لا يجزئ عنه سجود السهو إن ترك سهوا. وقوله كبر دليل على شرعية تكبيرة الإحرام لسجود السهو، وأنها غير مختصة بالدخول في الصلاة، وأنه يكبرها وإن كان لم يخرج من صلاته بالسلام منها. وأما تكبير النقل فلم يذكر هنا، ولكنه ذكر في قوله وفي رواية لمسلم عن عبد الله بن بحينة يكبر في كل سجدة وهو جالس ويسجد ويسجد الناس معه، فيه دليل على شرعية تكبير النقل كما سلف في الصلاة. وقوله مكان ما نسي من الجلوس كأنه عرف الصحابي ذلك من قرينة الحال، فهذا لفظ مدرج من كلام الراوي ليس حكاية لفعله صلى الله عليه وآله وسلم الذي شاهده، ولا لقوله صلى الله عليه وآله وسلم. ثم فيه دليل على أن محل مثل هذا السجود قبل السلام، ويأتي ما يخالف هذا والكلام عليه. وفي رواية مسلم دلالة على وجوب متابعة الإمام، وفي الحديث دلالة أيضا على وجوب متابعة الإمام وإن ترك ما هذا حاله، فإنه صلى الله عليه وآله وسلم أقرهم على متابعته مع تركهم للتشهد عمدا. وفيه تأمل لاحتمال أنه ما ذكر أنه تركه وتركوا إلا بعد تلبسه وتلبسهم بواجب آخر. قال رحمه الله تعالى باب سجود السهو وغيره من سجود التلاوة والشكر. عن عبد الله بن بحينة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم صلى بهم الظهر فقام في الركعتين الأوليين ولم يجلس، فقام الناس معه حتى إذا قضى الصلاة وانتظر الناس تسليمه كبر وهو جالس وسجد سجدتين قبل أن يسلم ثم سلم، أخرجه السبعة، وهذا اللفظ للبخاري. وفي رواية لمسلم يكبر في كل سجدة وهو جالس ويسجد ويسجد الناس معه مكان ما نسي من الجلوس. عن عبد الله بن بحينة رضي الله عنه تقدم ضبطه وترجمته، وتكرر على الشارح ترجمته فأعاده هنا، أن النبي صلى بهم الظهر فقام في الركعتين الأوليين بالمثنتين التحتيتين ولم يجلس، وهو تأكيد لقام من باب أقول له ارحل لا تقيمن عندنا، قام من ركعتين ولم يجلس ليس من باب التأكيد وإنما من باب البيان، لأنه حتى ولو تشهد يقوم أو لا يقوم؟ يقوم. إذن فهذه العبارة لا بد منها لفهم المقصود والمراد من فعل النبي صلى الله عليه وآله وسلم، لا من باب ارحل ولا تقومن عندنا، معناتها ارحل يستلزمني، لكن هنا قوله قام من ركعتين، فالراوي روى بعض أنه قام بعد ماذا؟ بعد ما تشهد. إذن فلفظة ولم يجلس لابد منها لبيان السهو، واضح الآن؟ يعني هذه العبارة ليست من باب التوكيد لقامة وإنما من باب البيان الذي لا بد منه ليفهم السامع أنه ترك تشهد الوسط، واضح هنا جماعة؟ إذن هذا الأول يعني من باب هذا. فقام الناس معه حتى إذا قضى الصلاة وانتظر الناس تسليمه كبر وهو جالس وسجد سجدتين قبل أن يسلم ثم سلم، أخرجه السبعة، هذا اللفظ للبخاري. الحديث دليل على أن ترك التشهد الأول سهوا يجبره سجود السهو، وقوله صلى الله عليه وسلم صلوا كما رأيتموني أصلي يدل على وجوب التشهد الأول، قلنا من قبل دوام هذا لا يستفيد من صلوا كما رأيتموني أصلي، وإنما من النصوص العامة كلها التي كلما صلى ركعتين جلس ماذا؟ فتشهد، فدوام الفعل يدل على الوجوب كذلك. قال رحمه الله: وقوله صلى الله عليه وسلم يدل على وجوب التشهد الأول، وجبرانه هنا عند تركه دل على أنه وإن كان واجبا فإنه يجبر بسجود السهو. والاستدلال على عدم الوجوب على عدم وجوبه بأنه لو كان واجبا لما جبره سجود السهو، إذ حق الواجب أن يفعل بنفسه لا يتم، إذ يمكن أنه كما قال أحمد بن حنبل. يعني هذا كلام ما عندوش وجهة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم تكلم عن الفاتحة وجعلها ماذا؟ ركنا. ومع ذلك لما جاء المتأخر وأدرك الإمام وهو راكع اعتد بالركعة أم لا؟ فلا، ليس بهذا الفعل. وهذا الإقرار منه صلى الله عليه وسلم يدل على عدم ماذا؟ ركنية الفاتحة. واضح الآن؟ لو نعمل مثل هذه القاعدة راح نقضي على كثير من النصوص وعلى كثير من الواجبات والأركان في الصلاة. واضح السؤال؟ إذن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا صلاة لم يقرأ بفاتحة الكتاب وهي ركن. ومع ذلك لما جاء المتخلف وقد تخلف وجد الإمام راكعا، ماذا فعل؟ ركع واعتد بالركعة. إذن هذا نص فيه الاعتداد بعدم قراءة الفاتحة. هل يستطيع أن يستدل به مستدل على عدم ركنية الفاتحة؟ ليس له ذلك، وإنما لمن وصل في مثل هذه الحالة مع ركنيتها الشارع ماذا؟ رخص لمن هذا حاله أن يدرك الركعة ولو لم يقرأ الفاتحة. فكذلك في سجود السهو ولا فرق، فليس بأنه لما جبره بسجود السهو دليل على عدم وجوبه. واضح ولا ما واضح؟ إذ حق الواجب أن يفعل بنفسه لا يتم، إذ يمكن أنه كما قال أحمد بن حنبل واجب، لكنه إذا ترك سهوا جبره سجود السهو، وكما فعل النبي صلى الله عليه وسلم. وكافينا فعل من؟ فعل النبي صلى الله عليه وآله وسلم. وإذا قلنا كذلك فتارك سجود السهو إذا كان سنة متعودا فصلاته ماذا؟ صحيح، لأنه يرونه ماذا؟ سنة وليس واجب، فتاركها لا يعد مبطئا للصلاة بحد ذاته. والأصل أن يفعل ما فعل النبي صلى الله عليه وآله وسلم. قال: ترك سهوا وقوله ما تنام وجوب حتى يقوم. نعم قال هذا. وحاصله أنه لا يتم الاستدلال على عدم وجوبه حتى يقوم الدليل أن كل واجب لا يجزئ عنه سجود السهو، إذا ترك سهوا. هنا عندنا فعل النبي كافدا. وقوله كبر دليل على شرعية تكبيرة الإحرام لسجود السهو. من أين تكبيرة الإحرام كبر للسجود؟ فليس فيه دلالة على أنها تكبيرة الإحرام، وإن تكبيرة الإحرام تكون ماذا؟ قبل الدخول في الصلاة. قبل الدخول في الصلاة، وهو الآن هو في الصلاة وداخل فيها. وإنما هي تكبيرة الانتقال من جلوس إلى سجود فقط. يعني ليس فيها هذا المعنى الذي أراد أن يقوله الشارح رحمه الله تبارك وتعالى، يعني بعيد كل البعد. يعني وين قالك تكبيرة الإحرام؟ تكبيرة الإحرام يجب القيام لها، صح عندك ولا مش صح؟ إذن هي تكبيرة للانتقال من فعل إلى فعل هذا السهو، ولا نعدها تكبيرة ماذا؟ أحرام، لأنه يعني قد أحرم ابتداء، وهذا جبران للصلاة، فكأنه متعلق بها ولاصق بها ما زال فيها. ولهذا العلماء ماذا قالوا؟ على من كان، ولو أنا على خلافهم، يعني على من كان يصلي مع الإمام وله سجود بعدي، والمأموم بعد تسليم الإمام ماذا يفعل؟ ينصرف إلى عبادته التي يقوم بها. قال الإمام: السلام عليكم، أنت تقوم لتتم صلاتك. قالوا: ماذا يفعل؟ يسجد معه متابعة له، يعني مع أنه هو انفصل معه يرون المتابعة، لأن الصلاة ما زال مرتبطة بها. ولو أن لا نرى هذا الرأي، أنا الرأي الذي أميل إليه، عندما يسلم الإمام يقول: السلام عليكم، سلام عليكم، أنت تقوم وتجبر صلاتك بقية صلاتك، ثم تفعل ما فعل الإمام، سجد البعدي، تجد ماذا؟ البعدي مثله. وأما بعد التسليم وتتابعه، ما لم يبقى بينك وبينه ماذا؟ ارتباط بينك وبينه، خلاص انتهت الصلاة بالنسبة إليك أنت، قوم مباشرة. إذن هذا يدل على أن الصلاة ما زالت. قال رحمه الله تبارك كبر، كان دليل على شرعية تكبيرة الإحرام للسهو. وأنها غير مختصة بالدخول في الصلاة، هذا ما عنده كل زيادة، وأنه يكبرها وإن كان لم يخرج من صلاته بالسلام منها. شوف الآن كل هذا كل مجال عقلي، يعني الآن جعلها تكبيرة الحرام وجعل هذه الأشياء كلها، وما أشر لا صحابي أرشد إلى ذلك ولا النبي صلى الله عليه وسلم أرشد إلى ذلك، وإنما حكاية فعل، ولكن هو يشرحه كما أحب أن يشرحه، ولا علاقة له بتكبيرة الحرام لأنه ما زال في الصلاة ولم يخرج منها تحليلها وتحريمها، فكبر تكبيرة أخرى ولم يسلم، دليل أنه بقاؤه عليها. قال: وأما تكبيرة النقل فلم تذكر هنا، ولكنها ذكرت في قوله وفي رواية لمسلم أي عن عبد الله بن حينة يكبر في كل سجدة وهو جالس ويسجد الناس معه، فيه دليل على شرعية تكبيرة النقل كما سلف، والأولى هي تكبيرة ماذا؟ النقل كما سلف ذلك نعم كما سلف في الصلاة. وقوله مكان ما نسي من الجلوس كأنه عرف الصحابي ذلك من قرينة الحال، فهذا لفظ مدرج، هذا ليس لفظ مدرج وإنما حكاية لبيان كما قبيلي قال لماذا لم نقبر ولم يجلس قبلناها وإلا لا داعي. إذن لما كانت هذه الفائدة لا بد منها فما أصبحت هي مدرجة، لأن لا يقال مدرج إلا إذا موجود كلام النبي ويدخل الثاني كلامه في الوسط ليشرح، وإنما هذا الصحابي يبين لأنه علم من الصلاة قال أن النبي صلى بهم الظهر فقام في الركعتين الأوليين ولم يجلس، فقام الناس معه، هنا هذا كل ماذا هو؟ هذا إدراج كذلك، لماذا لم يسمه إدراجا؟ كله حكاية من الصحابي، لماذا لم يسمه إدراجا ولم يجلس؟ وإنما هو حكاية لا بد من هذا الكلام يفهم، ولا يسمى ولا يطلق عليه إدراج. ما كان ما نسي من الجلوس كأنه عرف صحيح ذلك من قرينة الحال، فهذا لفظ مدرج من كلام الراوي ليس حكاية لفعله صلى الله عليه وسلم. كيف ليس حكاية لفعله؟ وإنما حكاية هو يفسر ماذا؟ فعل النبي صلى الله عليه وسلم، فهو حكاية لفعل النبي صلى الله عليه وآله وسلم الذي شاهده، ولا لقوله صلى الله عليه وسلم. ثم فيه دليل على أن ما حل مثل هذا السجود قبل السلام ويأتي ما يخالفه والكلام عليه. وفي رواية لمسلم دلالة على وجوب متابعة الإمام، وفي الحديث في رواية مسلم فسجد وسجد الناس معه، والرواية الأولى فقام معه الناس، والرواية لم يسلم متابعة من الأول، قال قام ولم يجلس فقام الناس معه، فالمتابعة هي من الأول، إذن لابد أن يتابعوه في كل حال، تابعوه في القيام كيف لا يتابعوه في ماذا؟ في السجود. دلالة على وجوب متابعة الإمام، وفي الحديث دلالة أيضا على وجوب متابعته وإن ترك ما هذا حاله، فإنه صلى الله عليه وسلم أقرهم على متابعته مع تركهم للتشهد عمدا. وفيه تأمل لاحتمال أنه ما ذكر أنه ترك وتركوا إلا بعد تلبسه وتلبسهم بواجب آخر. ألا تظنن أن هذا كلام يخالف صريح النص المذكور؟ قام ولم يجلس وقام الناس معه، يعني ليس مقصود بهم لم يعلموا إلا بعد تلبسهم، هم على علم بفعله. فهمتم ولا موفهم؟ ها؟ دون الصحابة هاي، لأن الراوي را يقول فقام ولم يجلس وقام الناس معه متابعة ماذا له؟ مع علمهم أنه ماذا؟ خالف ما كان يجب. في رواية فسبح الناس، لكن مرت بي وتحتاج شوية بحث مطول، في رواية أخرى فيها سبح تحتاج يعني بحث شوية زيادة لبيانها، إما بالصحة وإما بالشذوذ مخالفة لكل من روى هذا، لكن أنا يكفيني نقول المعنى التي ذكر فسبح، يكفيني قول الراوي وهو واضح ما يحتاج إلى كلام أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى بهم الظهر فقام في الركعتين الأوليين ولم يجلس، يعني هم على علم به أنهم كان لابد معه أن يجلس، فقاموا متابعة له. يمكن القول انهم ظنوا انه تشريع جديد ما دام ان النبي صلى الله عليه وسلم فعله كما وقع في لما ترك لما صلى ركعتين في قصر ذو اليدين فخرج الناس وقالوا قصرت الصلاه والجماعة اللي كانوا حاضرين وذو اليدين ذو اليدين في ذلك الحديث ايوه وفي هذا انهم ظنوا انهم ما صحيح الظن لا يظن من الحق شيء شيخ اثبت يتصور منهم ان النبي صلى الله عليه وسلم اخطا ولم يسبح ولم ينبهوا لذلك انا قلت على فرض الحد بغير حد ما عندنا شيء صحيح ولا ضعيف ماشي قلت لك انا اذكر لك الحديث هو بق هذا هم على علم انه قام ولم يسبح فتابعوه ما عندهم شيء يفعلوا الا متابعه هنا لكن كيف تسبيح يشرع التسبيح هذه قلت لك هم الان تابعوه كنت حاضر انت تسمع كان التسبيح ولا ما كان لم يشرع لم يشرع تحبوس التسبيح في ذلك المقام بعد ذلك شرع ها قولها مني الان ليش عندك انت ما عندك ولا ما عندك يعني احتمال وارد ولا احتمال وارد اذا ايش هو الواجب نرمي الاحتمال ايه صححها ام لا ايه شيخ ناس قلت مرة خلاص معنا واش قال ابن حبان هذا نسجله هذا الليل نسجله عند جدو راجع مليح يعني ليش قلت كان نعم هات الرواية ايش قال اقرأ لفظة فقط لإزيادها سبحنا به زيادة ابن حبان صحيحة كم الرقم يا عمي متأكد بكتات 2457 خلاص ماشي وانا عندي فقوله فقاموا دل على انه لابد ان يتابعوه ممكن انا يكون ما عندي شيء اعزم به وقلت هذا الامر هذا لما قام الى خمسة وقاموا معه تكلم بعضهم بعضا تكلم عنه قال وماذا؟ قال وحدث شيء؟ قال نعم صليت خمسة قال لو حدث شيء لأخبرتك إذن الآن أي أمر خاص بالتشريع يجب قبل فعل التعليم إذن على هذا الأساس وهذا النص نمشي على أنهم لم يهتدوا بذلك لأن النبي قال وهذا نص عظيم جدا في هذا الباب يعني يقول النبي صلى الله عليه وسلم يسبق العمل العلم حتى لا يوقع الناس بعد ذلك في شيء قال حدث شيء قال نعم صليت خمسة قال لو حدث شيء لأخبرتكم شوف هذه العبارة هذه لو حدث شيء لأخبرتكم معناتها قال لهم الصلاة هذا يسمى هذا الأصل هذا وش هو ايش الأصل هذا استصحاب الأصل السابق هذا يسمى دليل من النبي على التأكد على قاعدة استصحاب الأصل السابق إن قالهم ابقوا على ما علمتكم فإذا رأيتموني خالفت ما علمتكم فاعلموا أنه مني سهو لأنه لو كان شيء تشريع كان يجب علي أن أخبر وجدته واضح خالة على هذا الأساس نقول أنا في هذا المضمار هذا مع هذه النصوص تكلم بهذه الصورة فأقول والله الموفق إلى كل خير بس ما ننساش أخ محمد أمانة يعني من شعرت وش نكتب أقدر أقعد ولا نسيت يعني واضح ففي هذا النص نص عظيم جدا من النبي صلى الله عليه وسلم وبالنسبة لنا نحن الآن في العيش مع النصوص معنا كل ما عندنا شيء نص نعمل به حتى يرد مان خلاف ذلك ونحن على طاعة نستصحب الأصل السابق إما البراءة الأصلية وإما الحكم الشرعي إما تحليلا وإما تحريما وإما وجوبا وإما ركنا مثل سابق في حد ذاته واضح الحين؟ ثبتها؟ صلى خمسة هاي؟ صلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فزاد أو نقص فقيل له يا رسول الله حدث في شيء؟ قال لو حدث شيء لنبأتموه ولكن إنما أنا بشر أنسى كما تلون فأيكم في صلاته ينظر أحرى ذلك رواه فليتم عليه ثم يقوم فليستحي قال رسول لو حدث شيء لنبأتموه يعني قالهم لو كان شيء يحدث جديد من غير ما أخبرتكم لنبأتموه إنما أنا بشر يعتري بماذا النسيان بعد التبليغ يعني احنا نقول هذا النسيان نعتبره خطأ ولا لا في الصلاة خطأ يعني بعدما يبلغ الرسول صلى الله عليه وسلم لا ينسى ولا يخطأ فيما يبلغ لكن بعد التبليغ قد يقع منه الخطأ والذي هذا النسيان نوع من ماذا؟ من الخطأ. ولهذا قال لو حدث شيء لنبأتكموه. فكذلك مع الصحابة لما قاموا وتابعوه علموا وهم يعلمون قال فناسف ولم يجلس، دليل أنهم على علم أنه كان يجب عليه ماذا؟ أن يجلس. قال فقام الناس معه، هذا هنا في هذا النص هذا، والنص الآخر دليل، هذا النص اللي بين يديه والنص هذا تاع الخمسة دليل على أن الإمام إذا قام إلى خامسة تقوم معه ولو كنت تعلم أنها خامسة. واضح شو هذا؟ يعني أهل العلم يقولوا إذا علمت أنه قام إلى خامسة ماذا تفعل؟ تجلس حتى شيخ يكون قد ألغى ركعتين. يعني الآن هذا ألغى، لم يلغي، نملك ماذا؟ سبحان الله، عندما يخطئ نسبحه، فإن أبى إلا السيرة قمنا وسرنا معه نتابعه في ذلك. وعلى نحن حتى وإن كان قام إلى خامسة كما قام النبي صلى الله عليه وسلم وهم صلوا معه على علم أنه قام إلى خامسة. وهذه حصلت أن قام الإمام إلى خمسة سبح وجمع جلسه وكي سلم قال السلام عليكم السلام عليكم، قال لهم أنا ما قرأت الفاتحة في الركعة الثالثة. إيش فعل؟ ألغى الواحد، ألغى الركعة. فايش الواجب عليهم الحين؟ يقوم يجيب ورقة. وشو؟ متأخر. لا إذا هذا مقصود بهذا، يعني الآن فلما قام وقاموا معه عدلي على وجود متابعة الإمام ولو خالف ما خالف من السنال بعد كما نافهنا فسبحنا به. وهنا بعد ما نسبح نقوم إلى خامسة، نقوم مع خامسة لا خرس. يعني من أدل على هذا أن الصحابة صلوا خلف من ذاك الشيء، أي المروان ذا يكون أمير المدينة ها؟ أي نعم صلى بهم الصبح ست ركعات أربع ركعات، قال سلم هكذا يزيد ابن معاوية صلى بهم ست أربع ركعات الصبح، فالتفت إليهم قال إن شئت من أزيدكم فليم، قالوا منذ أن جئتنا وإحنا في زيادة. تابعوهم. إحنا عندنا النص النبوي هذا في وجوب المتابعة ولو أخطأ. نعم حتى يكون ماذا في شيء أنت كذا كاين شيء تتابعه فيه كاين شيء ما تقولوش تابع أخرج من قول السلام عليكم أخرج من الصلاة لا تتابعه. الآن أنت تقول تتابعه فيما يفعل وما كان بدعة لا تفعله، هو الدل ذي تتابعه لا تتابعه لأن خالف الهدي النبوي الحديث. إذا هذا الفوائد هذه وإيش قال رحمه الله تبارك وتعالى؟ نعم لتعمدا وفيه تأمل لاحتمال أنه ما ذكر أنه ترك وتركوا إلا بعد تلبسه وتلبسهم بواجب آخر، وهذا بعيد لأن ضعيف جدا لأن الرب قال ولم يجب ظهر الناس تبارك الله فيك. قال الرب قال الرب سجد الشهو لا يشرع فيه الرفع من كل خلف ورفع وشي ذلك، وإنما الرفع في ما هو من الصلاة، وهذا سجود لم يرفع فيه لا نرفعه، هذا ما فيه راوي من الرواد قال أنه رفعه، فنبقى عند ما ثبت عنه صلى الله عليه وسلم. الأذكار أثناء السجود نفس الأذكار، نفس الأذكار تبقى ونفس الأعمال تبقى ما يشيش شيء واحد. نعم نفس الأذكار، نفس أذكار تاع السجود في السجود يقول عندنا شيء واحد. بتسكت ثم في السجود أنت؟ إيه عند السجود يقول سهوت سهوت سهوت سهوت. استغفر الله. أيه ولا لولا سهوت في ثانية استغفر الله. ها ولا ما عندنا، عندنا أصل أنه من سجود الصلاة. استغفر الله. إيه هذا نقبر كيف حبنا؟ بق هذا ناقل إلى ماذا؟ إلى فعل وتأكد. أنا أريد دائما بدون هذا المجال العلمي من طالب العلم إيش يفعل؟ نسألك سؤال واحد، كم تكررت الأحاديث في السهو والفعل من النبي صلى الله عليه وسلم؟ عندنا هذا الخمسة ذو اليدين، فهمت ولا لا؟ هذه كلها فعل من النبي للسجود وتكرر هذا الفعل منه ولم يرفع، إيش معنى هذا؟ أما أنا لابد أن يقول ذكر في السجود فيبقى السجود لأنه سجود يذكر حتى تطمئن ساجدا فيقول جميع الأذكار الأخرى التي يقولها في السجود لأنه يجبر هو من الصلاة فيجبر. أما تعدد السهو والفعل منه ولم يؤثر أنه فعل مرة رفع نقول هذا ذاك الراوي لما قال يرفع في كل خفض ورفع من أفعال الصلاة لو سهى في تلك ورفع لقلنا ما فعل ذلك أحيانا، فهمت الآن؟ هو هذا. طيب شكون عنده شيء تفضل يلا يلا شكون عنده شيء تفضل. صار يقول الإماء هو يتفق على الرأس. نعم إلي كان في مقبل العين أو حاجة شكون قال اللي يقول هذا مش النووي؟ أنا قلت لك اللي يقول ما يختصرش بالرأس أريده فقط هذا يقول الإماء يقول الإيماء هو الإشارة بالأعضاء الرأس يد والأعضاء. نرجع للغة. عندنا النص يحدد وهو في موطن بيان حال المريض. المرة الماضية قلت لك أدنى حد أقل حد أجازه الشارع في الأقوال هو التسبيح والتهليل، فمن لم يسبح ويهلل ما صلى، صح ولا لا؟ أقوال الرجل هذاك لا يستطيع لا يقرأ فاتحة ولا يفعل شيء، علمه هو النبي وش يقول؟ سبحان الله والحمد لله لا إله إلا الله. معناتها ذكر له أدنى قول يقوله لصحة صلاته بالأقوال، هذا اللي هو قادر. يعني لو لم يقرأ شيء نقول له لم تصل. بل باب شيخ الإسلام تيمية بقوله لا تحرك به لسانك، من صلى في نفسه وركع وسجد ما صلى، مع أنه النية قرأ. يعني يجي نقرأ الفاتحة هكذا ها كم انتفاع وما حركت لساني فما صليت، مع أنه بالذهن والقلب قرأ. إذن هذا دليل على أنه لابد من ماذا؟ هذا ذكر الشارع أقل شيء، فمن قال خلاف هذا نقول سمعين هذا ما صلى ولم يسمى مصليا. نرجع الآن للثاني للحركات. أدنى شيء قال جعل وسادة، قال أومئ إماء. الحالة هي التي تبين معنى الإماء، الحالة التي أرشده النبي إليها تبين معنى الإماء، ولم يقصد شيئا آخر غير حركة الجسم. فمن قوله فاجعل ركوعك أخذ من الركوع سميناه إماء، ومن فعله أنه صلى برأسه وكان يومئ برأسه إيماء، علمنا أن الإماء إما بالجسم وإما ماذا بالرأس. وأما الحاجب العينين كما كنت نقرأ قبل الشيخ عطية سالم يقول ما شاء الله لا قوة إلا بالله، انظروا الشرع لم يغفل على العلماء لم يغفلوا على شيء. قال ومن لم يستطع الحركة إذا أراد أن يركع يغمض نصف عينيه، وإذا أراد السجود شبعا يغمض كله. قال المنهي عنه هو يقول لك يصد عنه جاء ذهب إلى أي أبعد العلماء كيف قال. فأنا عندي هذه الأمور هذا، وأنا عندي أنها عبادة. والذي يقول تفعل شيء أرفع يده في الركوع وأخفض يده نقول رجب أنه ما يستطيع أنه رجب العرش ثم نقش وأن نعبده بما يشرع. تهدش أنا قلت لك الشارع الآن ببيانه يبين إيماء بيان الحال كما قلنا الآن مع الراوي، ونردوا على الآن كنا نردوا على من؟ على صنعاني لما قال فقاموا معه لما تلبسوا بالحركة. الراوي قال ماذا؟ قام ولم يجلس. قلنا لما قال الراوي عنده خبر حال الحال ولم يجلس الحال اللي قالها الراوي استفدنا منها المعنى. إذن فلا نستطيع أن نجعل الإماء غير ما ذكره الشارع إما بالجسم وإما بالرأس. هذا هو إماء يحدده الحال التي ذكرها الشارع المصادر. أما بعد ذلك أنك تجعل يدك تركع وتخفض وتفعل هذه ما عندي شيء تحديدا. نعم نعم هو في بيان عبادة. معليش بيّن الحالة تاع الإماء. أنا قلت جعل وسادة الرجل قال واجعل ركوعك أخفض. معليش غيره ينصب على تلك الحالة. ليه حب يقول غيره يجيب لنا أن الحركة لننجل أن الحركة باليد تعد صلاة والحركة بالعين تعد صلاة. بس هذا شنو نطلبه نحن؟ ما هذا قوله؟ قوله مبين للحالة تلك. فلا نترك فعله وقوله ونأتي بشيء من عندنا نحن. طريقتنا كل مريض يتوقف عن الحالة اللي يصنعها هو ذاك المريض تسأله. أنا قلت لك أنا تحديد ما يستطيع الجلوس، ما قلت لك الحالة تام. أنا قلت لك كيفية الجلوس وما يأتي به. لما قالوا الإيماء يأتي بالإيماء، لما لم يستطع الإيماء عندي ما يفعل شيئا أنت كم مشكلة؟ والإشكال أنه في لغة الإيمان الإيماء يحمل كل. أنا قلت لك الإيماء جاء واجعل سجودك أخفض من ركوعك. اجعل سجودك اخذ من ركوعك. نعم جعلوها العلماء السجود اخذ من ركوعك. وراه من غيره وراه اخذ من ركوعك. كيف اعطيني كيف تدير بالايد؟ صلي باليد خلينا صلينا باليد خلينا بعدين اعطينا بلا احنا حتى نجمع. اجعل ركوع اخذ من سجودك العين حركه واحده مش اخفض هذا براسه. نقطة هذا قلت كلمة قلت عندنا الإمام بينه صلاة على الراحلة وبينه حال واجعل سجودك أخذ من الركوع لأنه جعل ماذا وسادة قال نحي شيء واجعل سجودك أخذ من الركوع دليل على أن حركة الجسم فذكر النبي صلى الله عليه وسلم أدنى حركة لسان وهي سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الصلاة وأدنى وذكر أدنى حركة لتكون صلاة يعني حركات وسكنات وهو أن السجود يكون أخذ من الركوع إما بالجسم كله وإما بالرأس نعم في رواية بالرأس أنا عندي رواية من فعله تكفينا يعني فهمت ولا لا عندي فعله صلى الله عليه وسلم لما سر على الدابة وجعل ركوع أخذ من سجوده وجعل الثاني ولهذا قال حتى الذي على جنب صلي قائما فلم استطع ماذا فقاعدة في نفسه ماذا فمضطجعا مجرم على جنب وكل قالوا على جنب قالك يحرك كلهم قالوا يحرك ومش على جنب بدون حركة يتحرك والله أعلم صح بعد ذلك الصلاة يقضيها من عجز يقضيها الذي عجز عن فعل هذه الصلاة تلك السورة لا يقضي بعد ذلك لأن خرج وقتها وما تركها متعمدة نعم وشي قوش هاي فسبحنا لا وين ما كاش مشكلة سبحنا ايش؟ ما فيش مشكلة سبحنا ولا سبحنا لو كيف كيف ما فيش بارك الله فيك اشك محمد بس خير